كل شيء قدير. هذا ما يتعلق بالدعاء. أما ما يتعلق بالسؤال فإن الله جل وعلا قال: قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والخطاب هنا لزوجة خليل الله إبراهيم سارة. وهذا ظاهر في القرآن جيدا. وهو يقول إن هذا حجة لمن قال إن أهل البيت يدخل فيها الأزواج، وهذا حق، هذا الذي عليه، هذا هو الصواب. ولا ينبغي أن يعني يكون الإنسان منصفا. إذا جئنا في السلام عليه صلى الله عليه وسلم فإن أول من يدخل في آله هم أصحاب الكساء لصنيعه صلى الله عليه وسلم، لما جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين بكساء قال: اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآله. ويدخل فيها أمهات المؤمنين نص القرآن، لأن الله قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إلى أن قال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية في نساء، في أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء. فهؤلاء يدخل في سياق الآية قطعا، ويدخل فاطمة وعلي والحسن والحسين كما مر معنا بباب من باب في الحديث السابق، جمعا بين الأدلة بين القرآن والسنة. والمسألة عند أهل التفسير فيها ثلاث أقوال، لكن هذا القول هو الصواب أنه يدخل الفريقان. فيدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لوجودي أن الآية هن المخاطبات الأولويات بها، ويدخل علي وفاطمة والحسن والحسين لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآله. ولأنه عليه السلام لما نزل قول الله جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، المشهور أنه دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: أنا إذا أنا دعوت فأمنوا. فلما رأوهم نصارى نجران قالوا: إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها. ولقول عليه الصلاة والسلام كما في المسند بسند صحيح قال بعد أن سقى الحسن أو الحسين قال لفاطمة: أنا وأنت وهذين وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مكان واحد يوم القيامة. فمن النصح للدين إذا تكلم الإنسان في مثل هذه المسألة أن لا يحاول أن يقصي أمهات المؤمنين. وكيف يقصي من أدخلهن الله بقوله: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولا يحاول أن ينتصر على طائفة ويغيظها فيخرج عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقد سماهم الله في كتابه العظيم أنهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. والحق والإنسان الذي يريد الجنة ويفر من النار ولا يبالي بما يعرف بآراء الناس وما سيقولونه عنه، إنما يدور مع الحق حيث دار. وهذا هو العالم الرباني الحق الذي لا تحركه الجماهير، إنما هو على بينة عظيمة من ربه. والعلم عند الله.